الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا قبله. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. ثم بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراو انحصر، والوضع للنسيان وترهيب، والغلط التنفير والترغيب. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بالأصل الثاني من أصول التشريع، وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وقرر في هذا البيت أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه الباطل قطعا وجزما ويقينا، كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه منه، فقال له بعض قريش: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالله ما خرج مني إلا الحق، اكتب فوالله ما خرج مني إلا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عن الباطل، كل ما صدر عنه فهو حق عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا الأصل، فكل خبر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مدلوله معنى باطلا يخالف الواقع أو يخالف العقل الصريح ولا يقبل هذا النص التأويل، فإنه يحمل على أحد أمرين: إما على الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما يحمل على نقص الرواية. فإذا روي الخبر فننظر فيه، إذا كان يحتمل التأويل بمعنى أن يفسر تفسيرا ينسجم مع الحق فإنه يفسر على ذلك، مثل ما سبق مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. فظاهر هذا الحديث هو أن الخطأ والنسيان والإكراه لا يقع من الأمة، هذا هو ظاهر الحديث، لكن هذا الظاهر لا يوافق الواقع، لأن الواقع أن من الأمة من ينسى، ومن الأمة من يخطئ، ومنهم من يكره. وبناء عليه فجاء تفسير الحديث بأنه رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فيفسر بهذا التفسير بناء على أن اللفظ يحتمل هذا المعنى. لكن إذا جاء اللفظ نصا وصريحا بحيث لا يحتمل مثل هذا التأويل بالدليل، فإنه يحمل على أحد هذين الأمرين: إما على أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك لفظا في الرواية أسقطه الراوي. ومثل بعض العلماء منهم الشيخ الأمير رحمة الله عليه، مثل على الأول بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وهكذا ذكر أصناف الخلق إلى أن قال: وخلق آدم يوم الجمعة. فهذا الحديث كما يقول المحققون من العلماء يناقض صريح القرآن الذي صرح في آيات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا الحديث صريح في أن الخلق إنما استغرق 7 أيام بدءا من السبت وانتهاءا بالجمعة، فهذه 7 أيام. فقال المحققون من العلماء بأن هذا يناقض صريح القرآن، ومن هنا قالوا بأن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، إنما هو من كلام كعب الأحبار الذي أخذ هذه الروايات وأمثالها من أهله. وهذا مذهب عدد من المحدثين الكبار كعلي بن المديني ويحيى بن معين والإمام البخاري، وهؤلاء الثلاثة هم أعلم المحدثين بعلل الأحاديث، مع أن هذا الحديث مما رواه مسلم في الصحيح، أدخله في صحيح، والنسائي أيضا رواه، ولكن كما قال العلماء وقرره الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن بعض الأحاديث في الصحيحين قد اعترض عليه المحدثون، نحو 20 حديثا تقريبا كان فيه اعتراض من المحدثين على هذه الروايات، وأكثر ما اعترض به على الإمام البخاري رحمه الله كان الصواب فيه مع البخاري كما يقول المحققون من أهل العلم، بخلاف الإمام مسلم فأكثر ما اعترض عليه كان الصواب فيه مع المعترضين. ومثلوا لذاك بأحاديث، منها هذا الحديث خلق الله التربة يوم السبت، وجعلوا هذا من مميزات صحيح الإمام البخاري وتقديمه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن يعني هذا الحديث حمله العلماء على أنه يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام كعب الأحبار الذي أخذه من كلام أهل الكتاب. أما القرآن فإنه يدل دلالة صريحة على أن خلق السماوات والأرض إنما كان في ستة أيام، وأن يوم السبت لم يكن يوما للخلق كما اتفق عليه جماهير العلماء. فالخلاصة أن الحديث إذا دل على معنى باطل ولم يحتمل التأويل أو التفسير المقبول، فإنه يحمل إما على هذا عدم صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق وهي قضية يقينية، وإما على نقص في الرواية بمعنى أن الراوي أسقط بعض الألفاظ. ومثلوا لذلك بحديث البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على رأس 100 سنة. فهذا الحديث في ظاهره يدل على أنه بعد 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد، وهذا يعني بهذا التفسير يخالف الواقع، فإن الناس عاشوا 100 سنة وآلافا من السنين ولا يزالون يعيشون إلى اليوم. فحمل هذا على إسقاط الراوي لفظا، فأسقط الراوي لفظ اليوم ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، اليوم فيكون المقصود بالفناء وفناء الجيل الذي كان موجودا في ذلك الوقت لا يمر عليه 100 عام إلا ويموتون، أو في لفظة أخرى منكم، عبارة منكم، فيكون الراوي أسقط هذه اللفظة في الرواية الأخرى، فيحمل على إنقاص الراوي، وبذلك يصح الحديث بناء على ذلك. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه إلا الحق، ولا يمكن أن يصدر عنه باطل أبدا. فإذا فرضنا أنه جاء حديث ظاهره يفيد أمرا باطلا، فإننا نقطع ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا المعنى الباطل، وإنما قصد حقا. والخلل هنا إما أن يكون من عدم ثبوت هذه الرواية ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة أن هناك لفظا في الحديث أسقطه أحد الرواة فأفاد هذا المعنى الباطل. فهذا يعني هذه قضية واضحة جدا، ولا يلزم من ذلك أن الإنسان يعني يتسرع في الحكم على الأحاديث بأنها تفيد معنى باطل، يعني كثير ممن يظن أن الحديث يدل على معنى باطل، ولا يكون الأمر كذلك. وبعض الناس قد يتجرأ بناء على هذه القاعدة فيبدأ يرد كل حديث لم يستوعبه عقله، وهذه يعني جناية على السنة النبوية وجناية على الوحي. والإنسان ينبغي له أولا أن يحسن فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمله على أحسن المحامل، ولا يتسرع ويقول هذا الحديث يخالف العقل ولا هذا الحديث يخالف الواقع. الوحي كما يقول العلماء لا يأتي بما يحيله العقل، لكن قد يأتي بما لا يفهمه العقل. يعني العقل لا يقول بأن هذا محال، لكن العقل قد لا يفهم معنى هذا الحديث ولا يصل إليه بسبب قصور أدوات العلم في ذلك الزمن عليه السلام. فالأصل أن الإنسان لا يتسرع في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أنه يخالف العقل أو يخالف الواقع، وإنما يتثبت من هذا. فإذا وصل الأمر إلى أن المعنى الباطل هو الذي يفهم من هذا الحديث وأن هذا المعنى باطل قطعا ويقينا، فهنا لا شك أننا نبرئ ساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول أمرا باطلا. والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب، بيّن في هذا البيت أسباب الوضع وأسباب الكذب في الحديث النبوي، وهذه الأسباب التي ذكرها هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، وإلا فالأسباب كثيرة. من هذه الأسباب قال النسيان، بمعنى أن الراوي ينسى فيسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هو من كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام يعني بعض الصحابة أو بعض التابعين أو نحو، فيقع في الوضع نسيانا. والترهيب كذلك قد يكون السبب هو الترهيب أو الترغيب، فيضع الحديث من باب ترهيب الناس عن هذا الفعل أو ترغيبهم في هذا الفعل، كما قال بعض الوضاعين عندما وضع حديثا في فضائل السور سورة سورة ثم برر لنفسه فقال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أصرفهم إلى كتاب الله. فهذا مقصوده كان حسنا، ولكنه يعني توسل بوسيلة غير حسنة. وكما يقول الغزالي رحمه الله تعالى في الأحياء بأن قصد الخير بالشر شر آخر، قصد الخير بالشر هذا شر آخر. ولهذا العلماء ردوا على يعني الكرامية أتباع محمد بن كرام الذين أجازوا وضع الأحاديث حسبة من باب الحسبة، ورأوا أن هذا عليه السلام أن هذا شر أنواع الوضع، شر أنواع الوضع. لماذا؟ لأن الأسباب الأخرى هو يفعل هذا، لكن يعني يعتقد أن هذا لا يجوز شرعا، ولكن في هذه الطريقة له يفعل الشيء ويشرعنه، يعني يجعله شرعيا ويحتسب فيه الأجر والثواب. وكما قال أحد الشعراء يعيب صاحبه وكلاهما كان يشربان الخمر، فقال صاحبه بيتين من الشعر فيقول وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتنان، ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. يقول أنا يعني أهون منه، أنا أشربها وأنا عارف أن هذه معصية وأسأل الله يرحمني، أما هو يشربها ويزعم أنها حلال وتلك على المسيء خطيئتان. فبعض هؤلاء كان يضع الأحاديث من باب الحسبة، يقول نصرة لي يعني القرآن أو نصرة لي للسنة، هذا خطأ. والغلط كذلك قد يغلط الراوي فينسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يقصد الصواب فيقع في غيره. والتنفير كذلك من أسباب وضع الأحاديث التنفير، بمعنى أنه يريد أن ينفر الناس من شيء معين فيضع حديثا في ذلك، كما وضع بعض الرواة أحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة من أجل أن يصرف الناس عنه، وكما فعل بعض الزنادقة قديما كان يضع أحاديث تخالف العقل من أجل أن ينفر الناس من أهل الحديث وأهل الرواية، كما فعلوا في وضعوا رواية أن الله يعني أجرى خيلا فلما عرق الخيل خلق نفسه من عرق الخيل ونحو ذلك من الأحاديث المكذوبة، فوضعوها لا بقصد إلا قصد تنفير الناس عن الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني من أسباب الوضع، وليست هي كل أسباب الوضع، إلا هناك أسباب أخرى من أشدها التعصب والغلو، تعصب والغلو في الأشخاص أو في الأماكن، يعني تعصب بعض الحنفية دفعه إلى أن يضع أبو حنيفة سراج أمتي، وتعصب المقابل ضد الحنفية جعل بعض المحدثين يضع أحاديث في ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا كله دفع إليه الغلو والتعصب، أو التعصب للبلدان أو للقبائل، ولهذا تجدون أن أكثر الموضوعات هي في باب الفضائل، إما فضائل الأشخاص أو فضائل البلدان، وهكذا التعصب الأعمى يدفع بعض الناس إلى أن يرتكب مثل هذه الخطيئة، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصر يعني قومه أو ينصر شيخه أو إمامه أو بلده، وحب الأوطان أيضا قد يدفع الإنسان أحيانا إلى الوضع أو إلى التساهل، ولهذا أخذ عن الإمام ابن ماجه رحمه الله صاحب السنن، أخذ عليه أنه أورد في سننه حديثا مكذوبا وسكت عليه، وهو حديث في فضل قزوين أنه ستفتح عليكم الآفاق وتفتح بلدة اسمها قزوين، من رابط فيها كان له عمود في الجنة، وعلى العمود زمرد خضراء، وعلى الزمرد الخضراء ياقوتة، وفيها كذا من الحور العين، يعني قصة ألف ليلة وليلة. فالإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث بسنده في سننه، وهو عند جمهور العلماء أحد الكتب الستة يعني، ومع هذا سكت عليه يعني، وإسناده فيه الكذاب وفيه المتروك وفيه الضعيف، داود بن المحبر ويزيد بن أبان، وكلاهما روي بالوضع والكذب، لكن العلماء قالوا يعني التمسوا له أعذارا، منها أن حب الوطن غلبه فتساهل في هذا السلام، ومنها أنه ربما أورده في كتابه على أساس أنه سيرجع بعد ذلك ينقح الكتاب مرة أخرى ويعلق عليها، ولكن المنية ما أمهلته لتهذيب كتابه، وبرئت ذمته بذكر إسناد الخبر. عموما يعني سواء قلنا بهذا أم بغير ذلك، فحب الأوطان أحيانا قد يدفع بعض الناس إلى التساهل في بعض الروايات أو الكذب فيها أيضا، فالأسباب مختلفة وليست محصورة فيما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وبعد أن بعث خير العرب دعوا النبوة بها للكذب، المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات يريد أن يوضح أن هناك أخبارا مقطوع بكذبها، وأن هناك أخبارا مقطوع بصدقها، وأن هناك أخبارا لا يقطع بكذبها ولا بصدقها أيضا. فبدأ يورد لنا مجموعة من الأخبار التي يقطع بكذبها، فمنها دعوى النبوة، إذا ادعى إنسان النبوة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع بكذبه، لأن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن فقال ولكن رسول الله وخاتم النبي، وهو عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وانعقد إجماع الأمة على هذا قديما وحديثا. فبناء على هذا كل من ادعى النبوة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع بكذب خبره، ومن تفى وجوده من نص عند ذوي الحديث بعد الفحص. كذلك من الأخبار التي يقطع بكذبها أي حديث ينقل ويعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا لا نجد هذا الحديث لا في كتب الرواية ولا في صدور العلماء الذين تحملوا الرواية بالإسناد والسماع عن شيوخهم إلى آخر الحديث. فإذا نسب بعضهم حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم نجد هذا الحديث مرويا في كتب السنة ولا في صدور العلماء المأخوذة بالأسانيد والنقل عن شيوخهم، فإننا نجزم بكذب هذا الحديث أيضا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد في كتابه بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأن السنة هي بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبدون الحفاظ على السنة يتعرض القرآن وفهمه وتفسيره وتطبيقه إلى النقص والخلل. وبعض ما ينسب للنبي وبعض ما ينسب للنبي وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. كذلك من الأحاديث التي يقطع بكذبها بعض ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه الاستقراء التام. الاستقراء التام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن بعض ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب. وبعض الأصوليين يستدلوا على هذا بأنه جاء في الحديث سيكذب علي، فقالوا هذا الحديث يعني يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سيقع، وخبره صلى الله عليه وسلم حق، وإن لم يصح هذا الخبر قالوا فهو شاهد على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا اللفظ لا يعرف له أصل أيضا سيكذب عليه، إنما جاء النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعد من فعل ذلك. وخبر الآحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. يعني كذلك من الأخبار التي يقطع بكذبها بعض الأحاديث التي تنقل آحادا مع أن الدواعي تقتضي نقله تواترا، أن الدواعي يعني البواعث والظروف تقتضي أن ينقل مثله تواترا، فإذا لم يتواتر فعدم تواتره دليل على كذبه، كذب هذا الخبر. كما جاء مثلا في حديث رد الشمس على علي رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذ علي وحتى غربت الشمس، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد فات الوقت، وجد عليا يبكي فسأله عن سبب ذلك فقال يعني بأني يعني بخروج وقت الصلاة وأنه خشي أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الرواية أنه دعا الله تعالى فردت الشمس مرة أخرى حتى صلى علي ثم غربت الشمس مرة أخرى. فهذا قال بعض العلماء بأنه من علامات وضع هذا الحديث أنه لو وقع لنقل إلينا تواترا، لأن مثل هذه الظاهرة الفلكية التي يشترك في رؤيتها الناس جميعا، الشمس تغرب ثم ترجع مرة أخرى، يعني مثل هذا الحدث الفلكي المناقض لسنن الله تعالى في الكون، لو وقع لأخبر به يعني آلاف من الناس، ولا يأتي مجرد راوي شيعي فيروي هذه الرواية. فقالوا هذا يعني من علامات كذب هذا الخبر. كما هو الحال في الوقائع العادية، يعني لو جاءنا مخبر مثلا وقال لنا والله الله تعالى هزم اليهود في فلسطين وخرج اليهود منها ونسأل الله يعجل بهذا الخبر، لكن لو أخبر جاءنا شخص وأخبرنا بهذا الخبر أنه هلك اليهود في فلسطين ومن بقي منهم حيا خرج، وجلسنا يوم يومين ثلاثة، لا إذاعات تتحدث بهذا ولا جرائد تتحدث بهذا ولا أحد من معنيين بهذه الأمور تحدث بهذا. فعدم مجيء هذا الخبر إلا من فلان وحده عن مثل هذا الحدث والخبر الذي تتشوق له النفوس تتعلق به الناس، يعني الدواعي تقتضي أن ينقل هذا تواترا، فإذا لم ينقله إلا فلان فإن هذا يجعلنا يعني نقدح في صحتها. هذا معنى قوله وخبر الآحاد بالسنية حيث دواعي نقله تواترا نرى لها لو قاله تقررا. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى. يقول رحمه الله تعالى بأن الخبر المتواتر يفيد القطع، بمعنى أننا نجزم بصحة الخبر المتواتر ونقطعه بذلك يقينا. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو الوجدان والإحساس، فكل واحد فينا يحس أن الخبر المتواتر عندما يتواتر عليه هذا الخبر فإن احتمال الكذب ينتفي من الإنسان، فالدليل عليه هو الوجدان، وجدان كل إنسان سليم وعاقل أنه يسمع الخبر المتواتر، فإذا تواتر عنده فإنه لا يملك مدفعا لهذا الخبر ولا يجد في نفسه احتمالا في ثبوت هذا الخبر. واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، يعني بغض النظر عن كون المخبرين لهذا الخبر المتواتر كانوا مسلمين أم كفارا، فكل ذلك يفيد الصحة والقطع واليقين حتى وإن كانوا كفارا. لماذا؟ لأن السبب في قبول الخبر المتواتر والقطع به هو من حيث استحالة اجتماع هذا العدد الكبير من الناس على الكذب في هذا الخبر مع عدم وجود الدواعي، فهذا هو السبب الذي يدفع إلى العمل بالخبر المتواتر وليس هو صفات الرواة، مع أن صفات الرواة قد تزيد الخبر قوة، يعني خبر مالك وشعبة والسفيانين وكذا لا شك أنه يعني أقوى في الثبوت من أخبار غيرهم من الناس، ولكن من حيث الأصل فالخبر المتواتر إنما نضطر إلى التصديق به بسبب استحالة اجتماع هذا العدد الكثير على الكذب في هذا الخبر. فنحن مثلا ما رأينا الصين، ما رأيناها عيانا، ولكن لا نقبل من أحد أن يشككنا في وجود الصين، بلد يقال لها الصين، لأن الملايين من الناس يخبرون بهذا ممن شاهدوا هذه البلاد ورأوها وإن كان المخبرون من الكفار. فأشياء كثيرة يعني نجد في أنفسنا القطع بوجودها والقطع بصحتها بسبب تواتر الأخبار عن ذلك. وجود الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كذلك، نحن ما رأيناهم، ولكن هذا العدد الكبير من الناس الذين ينقلون هذا الخبر يدلنا على صحة هذا الخبر ونجزم بذلك بغض النظر عن أحوال الرواة وصفاتهم. هذا معنى قوله وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، أيضا سواء كان هذا المتواتر من قبيل المتواتر اللفظي أم من قبيل المتواتر المعنوي. متواتر اللفظي الذي تواتر لفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث بلفظه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. متواتر المعنوي هو أن تنقل الأخبار بصيغ مختلفة وفي وقائع مختلفة ولكن كلها تدل على معنى واحد، مثل شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو جوده أو حلمه، فهذه الصفات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء حديث واحد كده بلفظه أنه متواتر في هذه الأوصاف، ولكن وجدنا في الحديث الأول قصة تفيد شجاعته، وجدنا القصة الثانية تفيد أيضا شجاعته وإن كان في واقعة أخرى، وهكذا حتى تواتر هذا المعنى في الأحاديث، كما تواتر مثلا جود حاتم الطائي الجاهلي تواتر عند الناس أنه كان معروفا بالجود والكرم. فالخلاصة أن يعني المتواتر قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، وكل ذلك يفيد القطع واليقين. ثم شرع في تعريف المتواتر فقال: وذاك يعني خبر التواتر خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير ما. المتواتر هو خبر الجماع من الناس الذين يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب في هذا الخبر بسبب يعني كثرة عددهم وبعد بلدانهم أو نحو ذلك من القرى. ولكن يشترط في هذا الخبر المتواتر أن يستند المخبرون فيه على غير المعقول، يعني على أمر محسوس. الأمر محسوس يعني أمر يستند على الحس مثل الرؤية أو السماع أو نحو ذلك، ولا يكون مستنده العقل. لماذا؟ لأنه لا يستحيل في العادة أن يجتمع الملايين من البشر على الخطأ في أمر عقلي. فكم عدد الملاحدة اليوم في الدنيا؟ ملايين ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله تعالى، مع أنها قضية عقلية واضحة لا تحتاج إلى براهين وأدلة. ومثل خطأ النصارى وهم ملايين في قضية التثليث وأن الواحد ثلاثة وثلاثة واحد، ومثل خطأ فلاسفة قديما في قدم العالم وأن العالم قديم وليس بحادث. فالأمور العقلية من الأمور التي يتصور في العادة أن يتفق العدد الكثير من الناس على الخطأ فيه، لهذا لا يعتبر من قبيل المتواتر إذا كان المستند أمرا عقليا، وإنما يشترط في المتواتر أن يكون المستند أمرا محسوسا. كلهم يقول سمعنا فلان يقول كذا وكذا، أو رأينا فلان يفعل كذا وكذا، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. يعني أن المعتمد عند جماهير العلماء هو وجوب العدد من غير تحديد، يعني وجوب تعدد الطبقات في الرواية، تعدد الطبقات وتعدد الرواة من غير تحديد، يعني من غير التحديد بعدد معين، من غير التحديد بعدد معين. فلا يقال بأن مثلا ما زاد على الأربعة متواتر أو ما زاد على العشرة متواتر بدون تحديد، إنما العبرة والضابط هو حصول القطع واليقين عند وجود هذا العدد، سواء كان خمسة أو عشرة أو أكثر من ذلك. وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر. بدأ يذكر بعض الأقوال في العدد الذي يحصل به التواتر ما هو. بعضهم قال بأنه عشرون، وبعضهم قال بأنه أكثر، ما كان أكثر من عشرين، وبعضهم حدده بالثلاثين، وبعضهم حدده باثني عشر، وبعضهم حدده بالأربعين، وبعضهم بالسبعين. وكلها عند جمهور العلماء تحديدات لا مستند، تحديدات لا مستند لها. يعني كون جاء عدد النقباء مثلا 40 أو 70، يعني هذا لا نستطيع أن نقول هو كان عددهم كذا، لأنه ليس عدد أقل منه يفيد القطع واليقين. أو بعضهم قال أنه 12 نقيبة، يعني ما حددهم في 12 إلا لأنه ليس أقل من هذا العدد يفيد التواتر. أو إن يكن منكم 20 صابرون حددهم بالعشرين لأنه ليس عدد أقل من هذا يفيد التواتر. قال الجمهور هذه الليسية غير مسلمة، الليسية هذه يعني ليس إلا لأنهم أقل ما يفيد التواتر غير مسلمة. إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح. يعني أن الراجح عند جمهور الأصوليين هو إلغاء الأربعة، بمعنى أن العدد أربعة لا يصلح أن يكون عددا للتواتر، وما عليها زاد فهو صالح، أن كل عدد ما بعد الأربعة هو صالح لأن يكون مفيدا للتواتر. والعبرة هو حصول القطع واليقين في النفس. لماذا ألغوا الأربعة؟ قالوا لأن الأربعة إذا شهدوا بالزنا مثلا على شخص فإن القاضي يطلب تزكيتهم، ما يقبل شهادتهم إلا إذا زكوا شرعا، يعني يشهد المزكون أن هؤلاء الأربعة عدول وثقات. فقال الجمهور لو كانت الأربعة تفيد التواتر بذاتها لما احتاجوا إلى تزكية، ولكن لما ألغى الشارع هذا الأمر واعتبر واشترط التزكية في هذا، دل هذا على أن الأربعة لا يصلح حدا للتواتر، ما زاد على ذلك فهو صالح، وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد. يعني أن الخبر المتواتر يشترط فيه وجود التواتر في جميع طبقات السند، لا يكفي أن يوجد التواتر في طبقة وينتفي في طبقة أخرى، فإنه لا يسمى متواترا. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث تواتر من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن قبله لم يكن متواترا، لم يروه إلا فرد من الطبقة. فمثل هذا الحديث لا يسمى متواترا، لا يسمى متواترا لماذا؟ لأن عدد التواتر لم يتوفر في جميع طبقات السند، ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والبعض بقطع ينطق، ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع. يعني إذا جاءنا حديث آحاد ووافق الإجماع، الحديث يدل مثلا على النهي عن كذا والعلماء مجمعون على النهي عن هذا الفعل، فالإجماع لا يصلح أن يكون دليلا على قطعية هذا الخبر، خبر الآحاد. ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع، لا يفيد القطع لماذا؟ لأن الإجماع قد يكون مستندا على غير هذا الحديث الآحادي، قد يكون مستند الإجماع دليلا آخر لم نقف عليه. فهذا الإجماع الموافق لخبر الواحد لا يجعل خبر الواحد قطعي، والبعض بقطع ينطق، هذا القول الثاني في المسألة. بعض العلماء قالوا بأنه يفيد القطع واليقين، لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أنه هو مستند الإجماع، لأن الظاهر أنه هو مستند الإجماع، هو ما دام أنه الظاهر يعني في احتمال، إذا قلت بأنه هو الظاهر ففي احتمال، إذن أن الظاهر يعني في الاحتمال، ومع وجود الاحتمال لا يمكن القطع. وبعضهم يفيد حيث عول عليه وانفه إذا ما قد خلا، يعني بعض العلماء فصل فقال إن صرح المجمعون بأن هذا الحديث الآحادي هو مستندهم بالإجماع فيفيد القطع، لأن الأمة لا يمكن أن يجمعوا على خطأ. وأما إذا لم يصرحوا بذلك فإنه لا يفيد القطع، وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطلي كما يدل لخلافة علي. وانفه يعني انفي القطع أيضا عن الخبر الذي أخبر به بعض الرواة ونقله بعض الرواة وسكت عن إبطاله الناس مع توفر دواعي هذا الإبطال. يعني يروي بعض الرواة حديثا والدواعي على رد هذا الحديث متوافرة، ومع هذا الناس لم يبطلوا هذا الخبر، لم يكذبوه يعني، فقال هذا أيضا لا يفيد القطع، إنما يكون خبر أحد يفيد الظن ولا يفيد القطع واليقين. ومثل له بما يدل لخلافة علي، الأحاديث التي تدل على أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنه، مثل الحديث يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أم كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الأحاديث التي تدل على فضل علي وتدل على أنه أولى بالخلافة من سيدنا معاوية رضي الله عنه، هذه الأحاديث كان يرويها الرواة في زمن الدولة الأموية، ومع هذا الأمويون سمعوا هذه الروايات وما كذبوها وأبطلوا، فسكوتهم عن الإبطال لا يجعل هذه الأحاديث قطعية، إنما تبقى هي أحاديث أحاد، كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول، كما هو الحال أيضا إذا كان هناك حديث أحد وعمل به بعض الأمة وأوله البعض الآخر. إذا جاءنا حديث آحاد، بعض الأمة قبلوا هذا الحديث وبعضهم لم يقبله وإنما تأوله، يعني صرفه عن ظاهره وحمله على معنى آخر. فهذا الصنيع أيضا لا يجعل هذا الخبر مقطوعا بصحته، وإنما هو حديث ظني لأنه خبر أحد. لماذا؟ قالوا لأن المتأول قد يتأول هذه الرواية على فرض ثبوته، يعني لا يقول هو بثبوته، ولكن يقول على فرض ثبوته فالمراد به كذا كذا. وهذا كثير في كلام العلماء، يقولون على فرض ثبوته فهو محمول على كذا وكذا، لأنه لا يسلمه صحة هذا الحديث. فكون البعض عمل به والبعض تأوله هذا لا يعني أن الأمة مجمعة على صحته. بعض العلماء يقول بأنها تدل على الإجماع وفي ذو القطع. لماذا؟ قال لأن التأويل فرع عن القبول، التأويل فرع عن القبول، يعني ما يؤول النص إلا إذا قبله، أما إذا ما قبل النص يقول هذا أصلا ما ثبت. لكن من حيث الواقع بعض العلماء قد يتأول الحديث على فرض ثبوته وهو لا يسلم بثبوته، فيقول على فرض صحة هذا الحديث فالمقصود به كذا وكذا ويحمله على ما. فالتأول إذن ليس دليلا على القبول دائما، وبالتالي فهذا الحديث يظل حديثا ظنيا لا يقطع في صدقه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعتذر لأني